إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، يضيع الناس عند الشعور بأي عرض من أعراض أمراض الجسد لأطباء الأبدان لكي يطمئنوا عن خطورة هذا المرض، ولكي يسارعوا في أخذ العلاج والدواء حتى لا يتفاقم ولا ينتشر في الجسد. فالمرء منا أحب الله مجبول على الخوف من الضعف، وعلى الخوف من الألم والوهن، وتجد يبتعد عن كل السبل التي قد توصله للموت، وإنه سيصل إليه لا محالة. ولكن أحبتي في الله، يتغافل الكثير عن أمراض أخطر من أمراض البدن وأخطر من أمراض الجسد، إنها أمراض القلوب. وفقنا الله جل جلاله في الخطب الماضية في هذه السلسلة المباركة، سلسلة أزمة أخلاق، أن نقف وإياكم مع الأدب مع الله جل جلاله وهو أعظم الخلق، وأن نقف مع الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالأدب مع أهل العلم والدين، ثم الأدب مع الوالدين، ثم نبتدئ اليوم بإذن الله جل جلاله مع الأدب مع الخلق. تفكرت ملياً في أي شيء أبدأ، وحسن الأخلاق مع العباد كثيرة، ولكن ما أخطر مرض قد يصيب القلب ويؤثر على انتكاس الأخلاق والآداب مع العباد ومع الخلق. فإذا بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم خص لي ولك مرضا خطيرا، لا أقول الإصابة بشيء منه خطيرة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الذرة منه توصلك لأن تحرم من أن تشم ريح الجنة، الذرة. فالأمر جد خطير، وكل منا قد يصاب بشيء من أي مرض يعالجه ليتخلص منه. أما هذا المرض لابد أن تجتهد لأن تستأصله من قلبك بحيث لا يبقى منه ذرة. ما هو هذا المرض؟ يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عبد الله ابن عمر، يحدث الحديث لرفيقه عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى وهو يبكي، يقول له عبد الله ابن عمرو: ما يبكيك يا ابن عمر؟ فيقول رضي الله تعالى عنه: حديثا سمعته من حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. لا يدخل الجنة من يا رسول الله؟ من كان في قلبه مثقال وزن الذرة التي قد لا ترى بالعين المجردة، الذرة التي قد لا يأبه بها الكثير، من كان في قلبه، ليس في جسده، ليس في أعضائه وجوارحه، في قلبه، ذلك العضو الأساس في البدن الذي قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك أحبتي في الله، وجود هذا المرض في قلب أي واحد منا يؤدي إلى انتكاس أخلاقه مع ربه ومع نبيه ومع أهل الدين ومع أمه ومع أبيه ومع جيرانه وإخوانه والناس أجمعين. لما؟ لأنه يرى نفسه في مكان والأمة في مكان، ينظر إلى الناس في قصر عاجي يرتفع على الناس، ينظر إلى الناس نغندونية وكأنه شيء مختلف على الناس، لسان حاله يقول: أنا من كوكب والناس من كوكب آخر، أنا من مكان والناس من مكان آخر، عقلي يختلف عن عقل الناس، تفكيري يختلف عن تفكير الناس، طريقة إحساسي ومشاعري وأعمالي تختلف عن أعمال الناس، فيرى نفسه شيء والناس شيء آخر. لذلك أحبتي في الله، لابد أولا أن نستأصل هذا المرض الخطير من قلوبنا ومن قلب كل واحد منا، ثم بعد استئصال المرض نبدأ بإذن الله جل جلاله بعده بالعلاج. أولا أحبتي في الله، لماذا تتكبر؟ من هو الشخص الذي يحق له أن يتكبر؟ من أنت؟ ما أصلك؟ ماذا تحمل الآن معك؟ إلى أين ستصل؟ كلم الإمام علي رضي الله تعالى عنه أحد الناس فقال له: ألا تدري من أنا؟ قال: بلى، أنا الذي أدرى الذي أدري من أنت، أنا الذي أعلم من أنت. قال: من أنا؟ قال: ألست أصلك من نطفة مذرة؟ إذا في حد يا إخواني في الله من غير هذا فليخبرنا، فليعلمنا رجاء حتى نعلم كيف نتعامل معه. أي إنسان مهما على قدر من الملوك والرؤساء والوزراء والنواب والجيوش حتى أقل الناس، ما أصلهم؟ قال: نعم، أنا أعلم من أنت. أليس أصلك من مذرة، من ماء مهين إذا أصاب ثوب المرء يسارع ليغسل ثوب بدنه، يستقذر من بلوغ هذا الماء عليه أو على ثوبه؟ ألم تخرج يا ابن آدم مهما كنت من مجرى البول مرتين من أبيك؟ فسكت وقال: وأليس في آخرك جيفة نتنة؟ إكرام الميت، ما هو المسارعة في دفنه؟ أعظم إنسان يترك بغير غسل وكفن ودفن، ماذا به؟ ألا ينتفخ؟ ألا تخرج منه الرائحة النتنة؟ ألا يسود جسده وشكله؟ ولو كان يضع أفخر أنواع الطيب على جسده ليتبختر ويتباهى بها بين الناس، كيف يكون حاله بعد الموت لساعات أو أي؟ قال: من نطفة مذرة وآخرك جيفة نتنة، وتحمل بين هذا وهذا العذرة، أعزكم الله من ستر الله جل جلاله علينا أنه سترنا. فلا يرى الواحد منا ما يحمل في بطنه من أراد أن يتكبر أو يتجبر أو أن يرى في نفسه شيء يتعالى فيه على خلق الله، اعذروني، فلينظر إلى نفسه عندما يكون في بيت الخلاء. فهذا إلى أن يعرف حقيقة نفسه وأن يعرف حقيقة قدره. وقال له: تخنقك شرقة. كم من إنسان مات بشرقة، شرقة ماء قد أصابت الكثير منا إن لم نكن جميعنا. تشرب الماء وأنت عم تشرب تتنفس الماء، شرقة، ذرة أقل من نقطة ماء تقتلك، يحمجهك، تكاد أن تموت. وكم مات من أناس بهذه الشرقة. تتكبر، تقتلك شرقة، تخنقك شرقة، تنتنك عرقة. عذرا منكم يا أخواني، قبل أن أنزل لخطبة الجمعة تطبيق أغتسل، بعد ما أنتهي من الخطبة لأني بطبع أعرق أذهب مباشرة لأغتسل. تنتنك عرقة، ساعة ساعتين من العمل بتقول لهم يا عمي ما حد يقرب مني، الله يرضى عليكم، طيب بدي أغتسل. تنتنك نتن عرقة، وتؤذيك بقة، ليلة بكاملها ما بتعرف تنام. لما أهل والله دباني يا شيخ، برغشة وتتكبر، وتتكبر على خلق الله. تخنقك شرقة، تنتنك عرقة، تؤذيك وتقلئك وتؤرقك بقة، وتكبر على خلق الله. لا تملك لنفسك حولا ولا قوة، لا تملك أرضا ولا تملك بيتا، ولاك لنفسك نفعا ولا ضرا. من الذي يأخذ معه شيء؟ أين الملوك؟ أين الوزراء؟ أين الضباط؟ أين أصحاب الرتب؟ أين من كانوا يتجبرون على خلق الله؟ أين من كانوا يؤذون عباد الله؟ أين من كانوا يضربون عباد الله؟ أين من كانوا يتجبرون بكلامهم وصراخهم على خلق الله؟ يوم القيامة كما أخبر ربنا جل جلاله، الملائكة هم ضربوا وتكبروا وتجبروا، لكن الله جل جلاله ليس بغافل عنهم. الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذوقوا مس سقر. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون. من أخطر أنواع الأحاديث، من أعجب ما قال حبيبي وقرة عيني صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون، الذين كانوا يتكبرون على خلق الله، يحشر المتكبرون يوم القيامة كالذر طول وعرض، ويظن نفسه شيء في الدنيا يوم القيامة. لأنك تكبرت فالجزاء من جنس العمل، لأنك كنت ترى نفسك شيء خذ جزاءك بما كنت تظن نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون يوم القيامة كالذر. ما الذرة؟ لو كنت أحمل الآن في يدي ذرة والله ما رآها منكم أحد. قال عليه الصلاة والسلام: يطأهم الناس، يكون الناس عم بيمشوا يطأونهم، يدسونهم، يطأهم الناس بأقدامهم يوم القيامة. نسأل الله تعالى العفو والعافية. ما مظاهر الكبر أحبتي في الله حتى أحذرها أنا وأنت؟ أولا، الذي ولا أدري من أين جاء بهذه الفتوى يظن أن إظهار أسنانه للناس عورة، الذي يظن أن أسنانه عورة تجده مقتما عبوسا يتكبر على خلق الله، ولا يبتسم في وجه أحد، ولا يسلم إلا على من يعرف. هلأ الشيطان شو بسوي له؟ هي أو نفسه أو عقله، الرجولة وما الرجولة وأنا والهيبة، كل هذا ليس له في الدين أصل. لن تكون أهيب من حبيبك صلى الله عليه وسلم، ولن تكون أعظم وأفخر وأكبر وأعلى من حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي هابه الملوك في قصورهم، وهابته الرؤساء في عروشهم. كيف كان عليه الصلاة والسلام؟ تأتي إليه الجارية، تأتي إليه الخادمة، تأخذه بيده وتمشي معه إلى أطراف المدينة وتخبره حاجتها ويسمع منها، ثم يعطيها ما تريد ثم تمشي. يجلس صلى الله عليه وسلم على الأرض، فتأتي امرأة كما ورد في الحديث أنها من أهل الخبائث، تفعل الخبائث ومعروفة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام جالس على الأرض يأكل، فمرت من أمامه فنظرت إليه، قالت: انظروا، يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. ما رد عليها عليه الصلاة والسلام، ولا أنبها، ولا نظر إلى أصحابه بإشارة: خذوها، اضربوها، افعلوا معها. فنظر إليها وابتسم وقال: وهل يوجد أعبد مني؟ وهل أنا إلا عبد يا رسول الله؟ من أنت؟ قال: أنا عبد. ينزل جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيجلس أمامه، ثم ينظر إلى السماء فيقول: نزل ملك من السماء يا رسول الله، الآن لم ينزل إلى الدنيا إلا اليوم، ماذا يريد؟ الله تعالى أرسله ليسألك. فجاء هذا الملك عند الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله تعالى يسألك يا رسول الله ملكا نبيا أم عبدا نبيا، ملك نبي أم عبد نبي؟ فنظر النبي إلى جبريل وكأنه يستشيره، فأشار إليه جبريل بيده هكذا: أنت واضع. فقال عليه الصلاة والسلام: بل عبدا، بل عبدا، بل عبدا نبيا، أجوع يوما فأصبر، وأشبع يوما فأشكر. فما زال يتقلب بين هذه وهذه، بين مراتب العبودية صلى الله عليه وسلم، حتى لقي الله يوم القيامة يحشر مع زمرة المساكين. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينة، واحشرني في زمرة المساكين. ووالله لو شاء لسير الله معه جبال مكة ذهبا وفضة، ولكن تمر الليالي والأيام ولا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار. إذن من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، من هدي المتواضعين، أسأل الله أن يجعلني وإياك منهم، أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. صلى الله عليه وسلم كثير التبسم. ثانياً، إذا كنت تقيم الناس حسب المظهر أو حسب ما يركب من سيارة أو حسب ما يحمل من شهادة أو حسب ما يسكن من بيت أو حسب الجنسية، فاعلم أنك وطئت عقر الكبر. يسلم على الغني بطريقة ويسلم على الفقير بطريقة، يتبشر للغني بطريقة ويتبشبش للفقير بطريقة، يتكلم ويتبسم وينسر إلى ابن جنسيته مع أنها ليس لها أصل في الدين، وإذا تكلم مع إنسان عامل ويظن عامل، شو يعني عامل؟ أو من جنسية أخرى، أو من إنسان مهجر أو من مسافر، يتكلم معه بطريقة مختلفة. جاء صاحب السيارة الفاخرة أركض إليه وأسلم عليه، جاء الذي يخطو على قدميه لا أعطيه وجها ولا أتكلم معه. نظر الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى سيد من سادات مكة يريد هدايته، لا يريد شيئا آخر، وحاش لحبيبنا صلى الله عليه وسلم أن يكون متكبرا، يريد هدايته. فجاء ابن أم مكتوم، الرجل الضرير الأعمى، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الفقراء المساكين المتواضعين، جاء للحبيب صلى الله عليه وسلم يسأله، فلم يلتفت إليه النبي الصلاة والسلام، بل بقي ينظر إلى هذا الرجل من سادات مكة، عسى أن يهديه الله، أنبه الله في القرآن. وما زالت تلك الآية أقرأها وتقرأها أنت إلى قيام الساعة، نتعبد إلى الله بها. ذكر حال وجهه، قال: عبس، عبس، وسميت السورة باسم حالته، عبس وتولى، لما؟ أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما يدريك، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، إلى آخر الآيات. لذلك بتي في الله، من علامات وجود الكبر في قلب ابن آدم أن يتغير معاملته مع الناس حسب المظهر، حسب شو معه مال، شو بيركب سيارة، ما جنسيته، كيف أتعامل مع الخلق؟ أتعامل معهم على حسب طعم لله. هذا هو مصداق الحب في الله الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله. كان غني، كان فقير، كان لبناني، فلسطيني، سوري، عربي، عجمي، أبيض، أسود، متعلم، أمي، كيف حاله مع الله؟ أعامله وأحبه على قدر علاقته بالله. فإن كان فقيرا معدما ولكنه من أهل الله أحبه، وإن كان غنيا كبيرا عظيما ذا جاه ومنصب ولكنه ليس من أهل الله فأبغض عمله. ثالثا أحبتي في الله، الذي يتغير حاله من حال إلى حال ويتغير طبعه. بعض الناس إذا اشترى بيتا وكان قبل ذلك يسكن في الأجار تدعو وتقول: رحم الله أياما التي أياما كنت فيها قبل أن تسكن هذا البيت، تكلمنا قبل أن تحمل شهادة الماجستير أو الدكتوراه كنت تنظر إلينا، تركب سيارة كنت معنا وتحدثنا، قبل أن تتوظف بوظيفة وتصبح من أهل الدثور والمال كنت تجلس معنا. هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعدما تولى الخلافة يمشي في شوارع المدينة ثم يطلب من أحد أهلها أن يحلب لهم الشاه، فقالت بنت من البنات: أبا بكر، هذا كان قبل أن تتولى الخلافة، قبل ما تتولى الخلافة نعم كنت تحلب لنا الشاة، الآن صرت خليفة، صرت من خليفة المسلمين، كيف تحلب لنا الشاة؟ فبكى رضي الله تعالى عنه وقال: أبدا، والله لا تغيرني هذه المناصب، علاقتي مع ربي جل جلاله لا يؤثر عليها منصب، اللي بيتأثر قلبه بمنصب، بشهرة، بسيارة، بعمارة، بشهادة، بلقب، وإذا وضعوا قبل اسمك دال نقطة، يعني شو اللي بتغير؟ وإذا قالوا قبل اسمك فلان وعظموك وقدروك أرني قدرك عند الله، وإذا ندوك بالمدير والمسؤول والعظيم والسيد أخبروني من وكيف اسمك عند الله. بل أن تنادي أحدا سيدا وهو عند الله حقير فقد عصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يتغير قبل النبوة وبعد النبوة. يا عائشة، كيف كان في بيته صلى الله عليه وسلم؟ كيف تتوقع النبي عليه الصلاة والسلام في بيته؟ قالت رضي الله تعالى عنها: يخصف نعله، يعني إذا الحذاء انخزأ هو بأطبه. قال: ويفلي ثوبه، بنظف ثوبه. قال عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة رضي الله عنها: ويكون في خدمة أهله، يعني ممكن يجلي، ممكن يمسح، ممكن ينظف الخلاء. من هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ في خدمة أهله، في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم، يحمل أحدهم وضوءه، قل لا لا دعني أنا أحمله. يقول خادم عمر رضي الله تعالى عنه: أنا أحمل عنك، وهو خليفة وهذا خادمه، أحمل عنك القمح. عندما جاء إلى تلك المرأة التي كانت تبكي هي وأولادها لأنهم لا يملكون طعاما، فذهب عمر رضي الله عنه وحمل كيس الدقيق والقمح على ظهره، فقال له خادمه: أحمله عنك يا أمير المؤمنين. فقال له وهو يبكي: تحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ تحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ لذلك هؤلاء الناس الذين يعظموك حولك والله هم يضروك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وعلمنا: احثوا في وجه المادة تراب. لما؟ قال حتى لا يأتي في قلبك ذرة من كبر. ذرة الكبر هي التي طردت إبليس من الجنة. لما؟ قال أنا. أختم بثلاث كلمات احذرها أخي الحبيب واستبدلها بثلاث كلمات احفظها مني جيدا وحاول أن لا ترددها. الكلمة الأولى أنا، والكلمة الثانية لي، والكلمة الثالثة عندي. فهذه الكلمات من قالها طرد من رحمة الله، الأولى قالها إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال الله فاخرج منها مذءوما مدحورا. بما أستبدلها؟ استبدلها بهو، بدل أن تقول أنا قل هو، هو الله الذي لا إله هو، هو أضحك وأبكى، هو أمات وأحيا، هو أغنى وأقنى، خلق الزوجين الذكر والأنثى، ليس لي من الأمر شيء. الكلمة الثانية لا تقل لي، لي ليس لك شيء، واستبدلها بله. من قال لي؟ قالها فرعون، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أين هو الآن؟ أين كان؟ كيف كان حاله؟ إلى أي مصير وصل؟ قال لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأغرقه الله جل جلاله بالبحار والأنهار. بما أستبدلها؟ استبدلها بقولك له، بدل أنا قل هو، وبدل قل له، له ما في السماوات وما في الأرض، له ملك السماوات والأرض، له ملكوت كل شيء. والثالثة لا تقل عندي، فهي التي قالها قارون، إنما أوتيته على علم عندي، واستبدلها بقولك عنده، فالله تعالى قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وعنده كل شيء، علم كل شيء عنده جل جلاله، فلا تقل أنا ولا تقل لي ولا تقل عندي، بل قل هو وله وعنده. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من هذا المرض الخطير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي وله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كيف الخلاص من هذا المرض؟ تشخيص المرض ضروري، ومعرفة خطورته لابد منها، ولكن كيف الخلاص منه؟ أولا أخي الحبيب، متى كانت آخر مرة زرت فيها المساكين؟ ومتى كانت آخر مرة جالست فيها الفقراء والمتواضعين؟ عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع بلال وصهيب وخباب، فقراء الصحابة، جاء سادة مكة وقالوا إن أردتنا أن نجلس معك فلا تجلس مع هؤلاء. فنزل الجواب من الله تعالى مباشرة، واصبر نفسك، لأن النفس لا تحب، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. كل جلساتي مع أهل الدنيا ومع أصحاب العقارات والعمارات والسيارات والليرات والدولارات والمناصب والكراسي، شو بده يصير في قلبي؟ ماذا سيحل بقلبي غير حب الدنيا والتكبر ونظرتي سحول الناس نظرة فوقية عليهم؟ لا تعنك عنهم. لما؟ ماذا يحدث إذا ابتعدت عنهم؟ تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ابحث عنهم، زرهم، والله لكم زرنا من خلال جولاتنا وزياراتنا الدعوية بفضل الله عز وجل التي من الله بها علينا. نعم يا إخواني، إن ربنا تعالى يحركك لتشوف العباد من الله عليك، رحمة الله عليك أن يحركك. رحت مع أحد الأغنياء مرة، طلب مني بده يعطي مال زكاة، قلت له امشي. زلت أنا وياه على البلد في صيدا القديمة، دخلت أنا وياه البيوت، والله العظيم صار يبكي. قال لي يا شيخ بالله موجودين بصيدا؟ قلت له هي بصيدا، نعم نعم موجودين هنا، ادخلوا للمخيمات وللأزقة الضيقة في بعض الطرقات والمقاطع. لا أنا زور الناس، أنا أطرق أبواب الناس، أنا أنزل إلى الناس. في هذه الزيارات والجولات الدعوية الله يطلعك على كل الخلق، تجلس معهم وتسمع كلامهم وتسمع أنينهم وشكواهم. أقل القليل بتقول الحمد لله من قلبك، أقل القليل تخرج منك كلمة الحمد لله من قلبك. يا ربي أحمدك على هذه النعم التي أنعمت بها علي. أما لا بتبحث عن الأغنى واللي بيته أكبر واللي عامل ديكور أجمل. خلينا يا مرة نروح نشوف شو مزبط لنزبط. أي إخلاص وأي تواضع بدي يصيب قلبك. أما نزولك عند الفقراء والمساكين ورؤيتك حالهم تقول الحمد لله، والله أنعم الله تعالى علي بنعم كثيرة. ذلك أول علاج للتخلص من هذا المرض، أن تبتعد قدر المستطاع عن مجالسة أهل الدنيا وأهل الكبر، وأن تحرص قدر المستطاع أن تزور الفقراء والمساكين وأن تجالسهم في بيئات الإيمان والمساجد. ثانيا، إن استطعت أن تغسل ميتا فغسل، وإن لم تستطع فاشهد غسل ميت، وإن لم تستطع فاشهد تكفينه، وإن لم تستطع فاشهد دفنه، أو زر القبور وحدك وانظر إلى حال أهل المقابر وقل هل ميز الله الفقراء من الأغنياء؟ هل في مقبرة خاصة للأغنياء ومقبرة للفقراء؟ هل عندما نقف في الصف أحبتي منقول يا جماعة الخير $1,000 وطلعوا بالصف الأول؟ شو رأيكم؟ 100 ونزول خليكم ورا يا شباب. فيه بالحج خلينا نعمل طابق بس للأغنياء يطوفوا، وطابق للي عندهم بيوت، وطابق للمستأجرين. فيه أيام نقول اللي ما عنده مال كثير بصوم نهار طويل، واللي ماشي معه الأمور ميسرة معه بصوم نص نهار. يوجد ذلك؟ لا، جاءت الشريعة لنبذ ذلك. يلبس الإحرام الرئيس والملك والمملوك والكبير والصغير والعربي والعجمي والعالم والأمي، ويقفون جميعهم في الصف كتفهم على كتفه، كتف من يملك الملايين على كتف من لا يملك المليم، نفس الكتفين. فلذلك راجع المقابر وزرها وتفكر بالموت والبلاء، واعلم أنك إن خرجت من هذه الحياة وفي قلبك مثقال ذرة من كبر لن تشم رائحة الجنة. فابدأ يا أخي الحبيب من الآن، وابدأ بمصالحة الناس والنزول إليهم والتكلم معهم وزيارتهم. زور الفقراء المساكين، زور اليتامى، زور المرضى، زور المستشفيات. نعم، انزل من ذلك البرج الذي تعيشه وانزل إلى هؤلاء الناس، واسأل الله تعالى أخيرا بقلب صادق أن يخلصنا جميعا من الكبر. نسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا بالولد أقررت عينه، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مأسورا من شبابنا وعلمائنا إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا قسمته، ولا منافقا فيما بيننا إلا فضحته. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا عالمين. اللهم بارك لنا في شهر رجب، اللهم بارك لنا في شهر رجب، بارك لنا في شهر رجب، بلغنا شعبان ورمضان، بلغنا شعبان ورمضان، بلغنا شعبان ورمضان وأنت راض عنا يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.